يلا ربيع صوت كمان هم حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. على كل حال انا كنت مشاهد حمد الطير برودكشن. خاف من الغريب ومن القريب ما تدومش امان، دول لو زعلوك هيكسروك عايزك تكون فهمان. المخلصين مش موجودين كانوا في الافلام، الحقوا شاهد المشاهد شوف مين السلكان. سلكان مطلوب يا ناس سلكان، حد يقول العنوان يمكن نلاقي جدعان وبتقدر افلام عايشين ما بين افلام، ده بروسلي وده فاندام، ما خلص السوق العام اتدمر. بنت الوشوش على الحقيقة عدو وحبيبي، نصبوا الكمين الغدارين غيرهم ده من جيبي. انا كنت شايل هم الزمايل الكل لبسيني، تعبان يا دنيا حني عليا شقيا مطلع عيني. شياطين في شكل بني ادمين ويعبدوا الجنيهين، جعانين ولاد جعانين ومادية، حالفين للندل وابو وشين يتلبسوا في الرجلين، خاينين ولاد خاينين ومؤذية. صوت كمان هم الزمان عليا في الأحمال، على كل حال أنا كتفشان من الجبال أشكال. لا عمره ولا يوم اشتكى ولا نخ مرة ومال، دول دمروني وكسروني ومشوا في الأعمال. معمولة بالقفال على ايد واحد دكال، شقلبت والله الحال واتدمر. ولا خال ولا عم عني شال، ملقتش غير أندال، عايزني امشي شمال واتغير. يا طبيب كفاية اللي انا فيه والله انا بعاني، لو في علاج انساهم بيها هاتوا علشاني. واللي انا صدت له الأذية شطها وأذاني، اخلصت ليهم ودي جزاتي سابوني وحداني. يا طبيب طب شوف لي حل قريب، الناس بقت بتخيب وانا شعري لي بيشيب في شبابي. يا نصيب نفسي الاقي حبيب، لو يبقى مني قريب ما يجيش في يوم ويغيب وينساني. مخنوق ونفسي الفرح يجي مرة ويشوفني، مالك يا فرحي خدت جنبي بعدت لي عني. لو ذنب عامله انا في حياتي طب قولي ذنبي، مش فارقة عندي من النهاردة اني اكون وحدي. مخنوق ومش طايق مخلوق وحالي ليه بيسوق، انا نفسي مرة اروق يا هموم. كنت صحيت من نومي، يعني ومسكوا فلوس وعاشوا دور انهم بشوات، جريت بيصرف على الحريم وبيرمي بالألوفات. ما تقولش اخويا لا يا اخويا انا ماليش اخوات، قبلوا اللي جاي ده طلق حي هيبقى في مفاجأة. يا فلوس عليتي في الموكوس، على كله بقى بيدوس، غيرت احلى نفوس كانت صافية، يعني وعشوها بالملايين حصريا على موقع دي جي كيمو. والبعض مش سالكين يا ناس عافية.